مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت. موكب النور تهادى من سنى البيت العظيم، موكب النور تهادى من سنى البيت العظيم، نظرت رؤياه روحي حملتني للنعيم. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي صفت سبعا وسعيت. رحت أدعو في طوافي مشفقا مما جنيت، رحت أدعو في طوافي مشفقا مما جنيت، وتذكرت ذنوبي وهدى الباب بكى. أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي صفت سبعا وسعيت. وإذا بالأمن يسري في كياني فاطمأنا، وإذا بالأمن يسري في كياني فاطمأنا، وعلى بالحمد ذكري للذي عافى ومنى. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، وسباني نبع ماء وبأشواقي مشيت، وسباني نبع ماء وبأشواقي مشيت، زمزم قد فاض حبا ومن الحب ارتويت. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي صفت سبعا وسعيت. وبقلب متهام بالصفا يممت قصدي، وبقلب متهام بالصفا يممت قصدي، وإلى المروة أسعى وردا أعذب. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي صفت سبعا وسعيت. هجرة لله أحيت في فؤادي كل معنى، هجرة لله أحيت في فؤادي كل معنى، عبدت عقلي وروحي للذي أغنى وأقنى. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي صفت سبعا وسعيت. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي صفت سبعا وسعيت. صفت سبعا وسعيت. صفت سبعا وسعيت.